بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في سورة آل عمران عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يقول مفسر رحمه الله قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، أي لم تصرفون عن دين الله، من آمن تبغونها تطلبونها عوجا. قال زيغا وميلا، يعني لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا. قال أبو عبيدة: العوج بالكسر في الدين والقول والعمل، والعوج بالفتح في الجدار وكل شخص قائم، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أن في التوراة مكتوبا نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. طبعا أن في التوراة هذا كأنه مقدر، يعني شهداء على ماذا؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قال زيد بن أسلم: إن شاس ابن قيس اليهودي، وكان شيخا عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين، مر على نفر من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون، فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة. قال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وبنو قيلة اللي هم الأوس والخزرج، قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه فقال: اعمد إليهم واجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل وتكلم، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قطي أحد بني حارثة من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددتها الآن جذعا، ما كان من الخصومة والحرب بينهم قبل ذلك، إن شئتم والله رددتها الآن جذعا. وغضب الفريقان جميعا وقال: قد فعلنا السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة وهي حرة. فخرجوا إليها، وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين حتى جاءهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ الله الله. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر: فما رأيت قط يوما أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: وكيف تكفرون، يعني ولما تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: في هذه الآية علمان بينان، كتاب الله ونبي الله، أما نبي الله فقد مضى صلى الله عليه وسلم، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، أي يمتنع بالله ويتمسك، أي يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته، فقد هدي إلى صراط مستقيم، طريق واضح. وقال ابن جريج: ومن يعتصم بالله، أي يؤمن بالله، أي يؤمن بالله، وأصل العصمة المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصم له. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأصلح بينهم، فافتخر بعده منهم رجلان، ثعلبة بن غن من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج. فقال الأوسي: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، ومنا حنظلة غسيل الملائكة، ومنا عاصم بن ثابت ابن أفلح حمي الدبر، ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القرآن، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم. فجرى الحديث بينهما فغضب وأنشد الأشعار وتفاخرا. فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى، يعني اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يعصى. قال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم. وعن أنس أنه قال: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. قال أهل التفسير: فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت هذه الآية. وقال مقاتل: ليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا. وده السبب في ان هنا ان ده سبب الخلاف في سورة التغابن، هل هي من المكي ولا المدني. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اي مؤمنون، وقيل مخلصون، مفوضون اموركم الى الله عز وجل. وقال الفضيل: محسنون الظن بالله. باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، اتقوا الله حق تقاته، فلو ان قطرة من الزقوم قطرت على الارض لامرت على اهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه وليس لهم طعام غيره. قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية. وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. واختلفوا في معناه هاهنا. قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر الله به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله. وقال قتادة والسدي: هو القرآن. وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، وعصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه. وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله، بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا، كما افترقت اليهود والنصارى. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال محمد بن إسحاق ابن يسار وغيره من أهل الأخبار: كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم، فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل، فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم 20 و100 سنة، إلى أن أطفأ الله عز وجل ذلك بالإسلام، وألف بينهم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ألفتهم أن سويد بن الصامت أخا بني عمرو ابن عوف، وكان شريفا يسميه قومه الكاملة لجلده ونسبه. قضي مكة، طبعا هو هنا ساق الكلام عند محمد بن إسحاق وغير من أهل السير من بداية قصة سويد بن الصامت، وبعدين أبو الحيصر، وبعدين ذكر البيعة، يعني ساق كل هذا ليصل إلى فألف بين قلوبكم. فهنا في سياق طويل، يعني إيه، كلام طويل ذكره من السيرة يعني. قال: فقدم مكة حاجا أو معتمرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث وأمر بالدعوة، فتصدى له حين سمع به، ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها، فقال: إن هذا لكلام حسن، معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي نورا وهدى. فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن، ثم انصرف إلى المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج قبل يوم بعاث، فإن قومه لا يقولون قد قتل وهو مسلم. ثم قدم أبو الحيصر أنس بن رافع ومعه فئة من بني الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قوم من الخزرج، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ فقالوا: وما ذلك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى ألا يشركوا بالله شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت واقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فلقي عند العقبة رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، وهم 6 نفر: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، وابن عفراء، ورافع بن مالك ابن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قالوا: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهودا كانوا معهم ببلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وهم كانوا أهل أوثان وشرك، وكانوا إذا كان منهم شيء قالوا: إن نبيا الآن مبعوث قد أظل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل، قال بعضهم لبعض: يا قومي، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه وصدقوه وأسلموا، وقالوا: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، وهم أسعد بن زرارة، وعوف ومعاذ ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وذكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وعباس بن عبادة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، وهؤلاء خزرجيون، وأبو الهيثم ابن التيهان، وعويمر ابن ساعدة من الأوس. فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، إلى آخر الآية: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستر عليكم فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب. قال: فلما انصرف القوم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف. طبعا هو مصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف، يعني ابن عبد الدار، مش هاشم بن عبد مناف، مش هشام بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال: وامره ان يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين. وكان مصعب يسمى بالمدينه المقرئ، وكان منزله على اسعد بن زراره، ثم ان اسعد ابن زراره خرج بمصعب فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، فجلس في الحائط واجتمع اليهما رجال ممن اسلم. فقال سعد بن معاذ لاسيد بن حضير: انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد اتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذاك لكفيتك. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان. فأخذ أسيد بن حضير حربته، ثم أقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان في الحائط، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومي قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزل إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، تكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام وركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته فانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت رجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: فافعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرار ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. فقام سعد مغضبا مبادرا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشان في دارنا بما نكره. وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد قومي، إن يتبعك لم يخالفك منهم أحد. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة. ورجع أسعد بن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يسمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق. قالوا: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج معه من الأنصار من المسلمين 70 رجلا مع حجاج قومه من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، وهي بيعة العقبة الثانية. قال كعب بن مالك: وكان قد شهد ذلك. فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو ابن حرام أبو جابر، مش أو جابر، أبو جابر، أبو جابر بن عبد الله، أبو جابر، أخبرناه وكنا نكتم عمن معنا من المشركين من قومنا أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ودعوناه إلى الإسلام فأسلم، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد معنا العقبة وكان نقيبا. فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وإحدى نساء بني النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة. فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس ابن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وأنه قد أبى إلى الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله تعالى ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن تيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس حبالا، يعني اليهود مش العهود، ورواية مشهورة يعني اليهود يريد الناس مش الحبال يريد العهود، وإنا قاطعوها، فلعسيت إن فعلنا نحن ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم بما فيهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. فأخرجوا 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارية: معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ علامة غير ألف، علامة تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، مش قتلة يعني، إذا نهكت أموالكم مصيبة، مصيبة تمييز، وأشرافكم نهك أشرافكم قتلا، قتلا أيضا على التمييز يعني أسلمتموه، فهو والله إن فعلتم خزي في الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال، ومع يعني في الروايه، على روايه اخرى يعني، على نهكه الاموال، على نفس العباره السابقه، فان كنتم ترون أن اذا نهكت اموالكم مصيبه واشرفكم قتلا، حين بعد كده وافون له بما دعوتم اليه على نهكتي، من نهكه الاموال، نهكه الاموال وقتل الاشراف، فخذوه فهو والله خير الدنيا والاخره. قالوا: فاننا ناخذه على مصيبه الاموال وقتل الاشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله ان نحن وفينا؟ قال: الجنه. قال: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه، واول من ضرب على يده البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام الروايه، كلام كعب بن مالك، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من راس العقبه بانفذ صوت ما سمعته قط: يا اهل الجباجي، هل لكم في مذمم والصبا قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عدو الله، هذا اذب العقبه، اسمع اي عدو الله، اما والله لافرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا الى رحالكم. فقال العباس بن عباده بن نضله: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن غدا على اهل منى باسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا الى رحالكم. قال: فرجعنا الى مضاجعنا، فنمنا علي حتى اصبحنا، فلما اصبحنا غدت علينا جله قريش حتى جاءوا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، بلغنا انكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي وإنه والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وصدقوا ولم يعلموا، وبعضنا ينظر إلى بعض. وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان جديدان، حارث بن هشام المغيرة أخو أبو جهل، وعليه نعلان جديدان. قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي وقال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر رضي الله عنهما: والله أحفظت الفتى، فردد إليه عليه. قال: لا أردهما، فأل والله صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال: ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شددوا العقد، فلما قدموها أظهروا الإسلام بها، وبلغ ذلك قريشا فآذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله تعالى قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها، فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم عامر بن ربيعة، ثم عبد الله بن جحش، ثم تتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى المدينة، فجمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام، وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل السياق الطويل ده علشان يتكلم في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم، أي فصرتم. طبعا هو قوله فصرتم على أساس أن فأصبحتم مستخدمة على التوسع، زي لما أصبح أصل في أصلها في الصباح يعني، لكن هي المراد الصيرورة، فإن استخدامها على التوسع، فأصبحتم على التوسع، زي ظل لما بتستخدم على التوسع وكده. قال لذلك بيفسرها يعني، بيقول فصرتم، فأصبحتم أي فصرتم بنعمتي برحمتي وبدينه الإسلام إخوانا في الدين والولاية بينكم. وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، أي على طرف حفرة مثل شفا البئر، على طرف حفرة مثل شفا البئر، معناه كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، فأنقذكم الله منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة، من صلة ليست للتبعيض، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لم يرد اجتناب بعض الأوثان، بل أراد فاجتنبوا الأوثان. واللام في قوله ولتكن لام الأمر، يدعون إلى الخير، إلى الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. بإسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بإسناده عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه. طبعا هو الآية هنا، الآية مش موجودة هنا، مش بيفسر الآية، ولكن هو ذكر هذا الأثر عن أبي بكر الصديق، لأن سيدنا أبو بكر كان يقول هذا يدفع به معنى فاسد الناس تظنه في الناس تتوهموا من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، فيقول لهم: ان الناس اذا راوا منكرا فلم يغيروه يوشك ان يعمه الله تعالى بعذابه. وذكر هذا الاثر لان في النهي عن المنكر متناسب مع الايه نفسها: يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. باسناده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم: المبتدعة من هذه الأمة، وقال أبو أمامة رضي الله عنه: هم الحرورية بالشام. قال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على رأس الحرورية بالشام، فقال: هم كلاب النار، كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم. بإسناده عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين أبعد. قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم نصب على الظرف أي في يوم، وانتصاب الظرف على التشبيه بالمفعول. انتصاب الظرف على التشبيه بالمفعول دي مسألة في موضوع الظرف، يعني قضية إن هو هل الظرف يكون متضمن فيه باضطراد ولا لا، مسألة يعني في تذكر فيه الظرف. قال هنا: وانتصاب الظرف على التشبيه بالمفعول، يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ هذه الآية قال: تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة. قال الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس: اذا كان يوم القيامة رفع لكل قوم ما كانوا يعبدونه، فيسعى كل قوم الى ما كانوا يعبدون، وهو قوله تعالى: نوله ما تولى. فاذا انتهوا اليه حزنوا فتسود وجوههم من الحزن، وبقي اهل القبلة واليهود والنصارى لم يعرفوا شيئا مما رفع لهم. فاتيهم الله فيسجد له من كان يسجد في الدنيا مطيعا مؤمنا، ويبقى اهل الكتاب والمنافقون لا يستطيعون السجود، ثم يؤذن لهم فيرفعون رؤوسهم، ووجوه المؤمنين مثل الثلج بياضا، والمنافقون واهل الكتاب اذا نظروا الى وجوه المؤمنين حزنوا حزنا شديدا، فاسودت وجوههم، فيقولون: ربنا ما لنا مسودة وجوهنا، فوالله ما كنا مشركين. فيقول الله للملائكة: انظروا كيف كذبوا على أنفسهم. طبعا انظروا، مش ما فيش الأنعام 24 هنا يعني، ده يقول الملائكة انظروا، هي ده مش الآية دي، الآية في سورة الأنعام: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني ده مش بيحكي الآية هنا، الكلام هنا المنقول مش حكاية للآية. قال أهل المعاني: إبيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله، واسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله، يدل عليه قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة. قوله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، معناه يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإن قيل: كيف قال أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ حكي عن أبي بن كعب أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق، حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يقول: أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق؟ وقال الحسن: هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. وعن عكرمة أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به. وقال قوم: هم من أهل قبلتنا. وقال أبو أمامة: هم الخوارج. وقال قتادة: هم أهل البدع. بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال لي: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وقال الحارث الأعور: سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر يقول: إن الرجل لا يخرج من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة، وإن الرجل لا يخرج من أهله فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، ثم نادى: هم الذين كفروا بعد الإيمان ورب الكعبة. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله جنة، ففي رحمة الله قال: جنة الله هم فيها خالدون. تفسير لرحمة الله بجنة الله ليس من باب التأويل، إنما المراد ففي رحمة الله هم فيها خالدون، مراد المحل الذي يكون فيه الرحمة، فالمراد هنا الجنة. ففي رحمة الله قال: جنة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عكرمة: ومقاتل نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب ابن يهوذا اليهوديين وتال يهوذا كمان يهوديين قال لهم: نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال جويبر عن الضحاك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الرواة والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. وروي عن عمر بن الخطاب قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. بإسنادي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

هو بيقول اصحاب النار اولئك انما جعلهم من اصحابها لان اهلها لا يخرجون منها ولا يفارقونها. هو من يقتل مؤمنا متعمدا ما فيهوش اصحاب النار، انا بتكلم على اصحاب النار. طيب أصحاب النار ترد في الخلود، ترد في، لا ترد إلا في الكفار، لا ترد في العصاة، في يعني أظن أنا شايف بعضكم مفترض يعني في يكونوا عارفين مثل هذا. يعني عندنا الموطن بتاع الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الكلام فيها. وعندنا الموطن اللي في سورة المائدة، أنا بتكلم على على الاستثناءات اللي فيها كلام، وموطن سورة المائدة إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. دول الموطنين دول فيهم نقاش، وفي موطن بين جدا ظاهر ما فيهوش أي إشكال، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، اللي هو في سورة المدثر، والباقي كله ما فيهوش إشكال في قضية الخلود. طيب من باب التنشيط يعني بس كده. طيب وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، قيل أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مقاتل نفقة اليهود على علمائهم، وقال مجاهد يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم، وقيل أراد إنفاق المرائي الذي لا يبتغي به وجه الله تعالى، كمثل ريح فيها صر، حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل، وقيل فيها صر أي صوت، وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد، عكس القول بتاع السموم الحارة. أصابت حرث قوم زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى فأهلكته. فمعنى الآية مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته، أو نار فأحرقته، فلم ينتفع أصحابه منه بشيء، وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. وقال مجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم، وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، والخبال الشر والفساد، ونصب خبالا على المفعول الثاني لأن يألو يتعدى إلى مفعولين، وقيل بنزع الخافض أي بالخبال كما يقال أوجعته ضربا، ودوا ما عنتم أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك، أو من الضر والشر والهلاك. ما نوع ما هنا اللي هو بيقولوا هنا، ما نوع ما ودوا ما عنتم، إيه نوع ما هنا؟ مصدرية، مصدرية زي الكلام اللي هو بيقولوا هنا. ماشي، قال والعنة المشقة، قد بدت البغضاء أي البغض، معناه ظهرت أمارة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وقيل بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين، وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر وأعظم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم، ها تنبيه، وأنتم كناية للمخاطبين من الذكور، أولئك اسم للمشار إليهم، يريد أنتم أيها المؤمنون. وإعرابها زي هؤلاء اللي شبه المواطن بتاعت هؤلاء، تحبونهم، وهنا في وجه تاني زيادة عليها بس هي شبه هؤلاء، تحبونهم أي تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة، ولا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين، قال مقاتل هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهروا من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم. وتؤمنون بالكتاب كله، يعني بالكتب كلها، وهم لا يؤمنون بكتابكم، إن لم يذكر لا يؤمنون بكتابكم اكتفاء. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا وكان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أطراف الأصابع واحدتها أنملة بضم الميم وفتحها، من الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. وعضوا الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، وهذا من مجاز الأمثال، وإن لم يكن ثم عض. قل موتوا بغيظكم، طبعا قوله وهذا من مجاز الأمثال وإن لم يكن ثم عض، فأوجد يعني تركه كاحتمال قائم أن يكون ثم عض، ولكن المراد الغيظ وإن لم يكن ثم عض، فتبقى كناية يعني. قل موتوا بغيظكم أي ابقوا إلى الممات بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب من خير وشر. قوله تعالى إن تمسسكم حسنة أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم وغنيمة تنالونها منهم وتتابع الناس في الدخول في دينكم وخصب في معايشكم تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة مساءة بإخفاق سرية لكم أو إصابة عدو منكم أو اختلاف يكون بينكم أو جدب أو نكبة تصبكم يفرح بها، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا وتخافوا ربكم لا يضركم أي لا ينقصكم كيدهم شيئا. قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة لا يضركم بكسر الضاد خفيفة، يقال دار يضير ضيرا وهو جزم على جواب الجزاء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من ضر يضر ضرا، ثم مثل رد يرد ردا، وفي رفع وجهان لا يضركم، وفي رجع وفي رفعه وجهان، احدهما طبعا هو ان هي الاصل فيها، ودي مشهوره اصلا من مشكل الاعراب على قراءه ايه يضركم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم، يعني الاصل انها تبقى مجزومه وفي هنا مشدده، فالمشهور فيها ان هي تبقى لا يضركم، ولكن هنا في ضمه. قال وفي رفع وجهان، احدهما انه اراد الجزم واصله يضرركم، فادغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمة الثانية إتباعا. والثاني أن يكون لا في لا يضركم بمعنى ليس، ويضمر فيه الفاء، يضمر فيه الفاء عشان الشرط قبل كده، تقديره وإن تصبروا وتتقوا فليس يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط عالم. قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، قال الحسن هو يوم بدر، وقال مقاتل يوم الأحزاب، وقال سائر المفسرين هو يوم أحد، لأن ما بعده إلى قريب من آخر السورة في حرب أحد. قال مجاهد والكلبي والواقدي غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها، فمشى على رجليه إلى أحد، فجعل يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح. قال محمد بن إسحاق والسدي عن رجالهما إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولهم استشار أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي ودعا عبد الله بن ابي ابن سلول ابن سلوله، ولم يدعه قط قبلها فاستشاره. فقال عبد الله بن ابي واكثر الانصار يا رسول الله اقم بالمدينه ولا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منها الى عدو قط الا اصاب منا، ولا دخلها علينا الا اصبنا منه، فكيف وانت فينا؟ فدعهم يا رسول الله، فان اقاموا اقاموا بشر مجلس، وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجاره من فوقهم، وان رجعوا رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وقال بعض أصحابه يا رسول الله اخرج بنا إلى هذه الأكلب، جمع كلب، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في منامي بقرا تذبح فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما فأولتها هزيمة، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة. وكان يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في الأزقة. فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم للقاء القوم، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا بئس ما صنعنا، نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يأتيه، فقاموا واعتذروا إليه وقالوا اصنع ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس، فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار. طبعا بعدما صلى صلاة الجمعة ده من الأسباب اللي بتخلي بعض من يفسر وإذ غدوت من أهلك يفسرها على غير يوم أحد، لأنه كان بعد الجمعة يعني بعد وقت الغداء، الا ان اعتبر ان غدوت يتقال غدوت يقصد بها وقت معين في الذهاب، زي الروايه اللي موجوده اللي ذكرها عن السيده عائشه، او ان غدوت تكون على التوسع. وده يعني اللي مر عليها قبل كده في التفسير، يعني يفهم القضيه النقاش هنا في الجزء دي ايه. طيب يقول: فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه بعدما صلى باصحابه الجمعه، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الانصار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج اليهم فاصبح بالشعب من احد يوم السبت للنصف من شوال سنه 3 من الهجره، فكان من حرب احد ما كان. فذلك قوله تعالى: واذ غدوت من اهلك، اي واذكر اذ غدوت من اهلك، مفيش اذا، اذ غدوت من اهلك يعني قدر اذكر، تبوئ المؤمنين اي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال اي مواطن ومواضع للقتال، يقال بوأت القوم اذا وطنتهم، بوأت القوم اذا وطنتهم، وتبوأوا اذ هم اذا تواطنوا. قال الله تعالى: ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، وقال ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقيل تتخذ معسكرا، والله سميع عليم. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا اي تجبنا وتضعفا، والطائفتان بنو سلمه من الخزرج وبنو حارثه من الاوس، وكان جناحي العسكر، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى احد في 1000 رجل، وقيل في 950 رجلا، فلما بلغوا الشوطه انخذل عبد الله بن ابي بثلث الناس ورجع في 300، وقال: علما نقتل انفسنا واولادنا؟ فتبعهم ابو جابر السلمي، فقال: انشدكم بالله في نبيكم وفي انفسكم. فقال عبد الله بن ابي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي، فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته، فقال عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ناصرهما وحافظهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بإسناده عن جابر قال: نزلت هذه الآية فينا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما. قوله تعالى: ولقد نصرهم، باعتبار ان الايه فيها معاتبه لهم، يعني واذ هم الطائفتين منكم ان تفشلوا، ولكن يقول: لا احب انها لم تنزل، لان الله قال والله وليهم، وهذه تزكيه رفيعه جدا لهم. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وبدر موضع بين مكه والمدينه، وهو اسم لموضع وعليه الاكثرون، وقيل اسم لبئر هناك، وقيل كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر، قاله الشعبي وانكر الاخرون عليه. يذكر الله تعالى في هذه الآية منته عليهم بالنصرة يوم بدر. وأنتم أذلة جمع ذليل، وأراد به قلة العدد، فإنهم كانوا 313 رجلا، فنصرهم الله مع قلة عددهم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم؟ اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر، أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة. إذ تقول المؤمنين: هذا الكلام في بدر ولا في أحد؟ أنا يقول: اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة: كان هذا يوم بدر، أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، إلى سورة الأنفال، ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000 كما ذكر هنا ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. فصبروا يوم بدر واتقوا، فأمدهم الله ب5000 كما وعد. قال الحسن: وهؤلاء الخمسة آلاف ردء المؤمنين إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكون عددا ومددا. طبعا دي مسألة أخرى جوه المسألة، فرع جوه المسألة. قال محمد بن إسحاق: لما كان يوم أحد. هو هنا مكتوب محمد بن إسحاق، وهي صوابها عمير ابن إسحاق، هي موجودة كده في النسخة، لكن هو هذه القصة في الدلائل عمير بن إسحاق، مش محمد بن إسحاق المعروف بن يسار. لما كان يوم أحد انجلى القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي سعد بن مالك يرمي، وفتى شاب يتنبل له، فلما فني النبل أتاه به فنثره، فقال: ارمي أبا إسحاق مرتين. فلما انجلت المعركة سئل عن ذلك الرجل فلم يعرف. بإسنادي عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. بإسنادي عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. وقال الشعبي: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم بدر أن كرزة ابن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى: ألا يكفيكم أن يمدكم إلى قوله مسومين؟ فبلغ كرزا الهزيمة فرجع فلم يأتهم ولم يمدهم، فلم يمدهم الله أيضا ب5000، وكانوا قد أمدوا ب1000. طبعا هو هنا انها القول انها في بدر، في بقى تفصيل جوه. طب هل كان في ال5000؟ هو كان في 1000. طب هل كان في ال5000 ولا لا؟ كده في تفاصيل بقى يذكره هنا. وقال الاخرون: انما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر ان صبروا على طاعته واتقوا محارمه ان يمدهم ايضا في حروبهم كلها، فلم يصبروا الا في يوم الاحزاب، فامدهم الله حتى حاصروا قريظه والنضير. قال عبد الله بن ابي اوفى: كنا محاصري قريظه والنضير ما شاء الله فلم يفتح علينا، فرجعنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل فهو يغسل رأسه، إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله، ثم نادى فينا فقمنا حتى أتينا قريظة النضير. طبعا الكلام ده كان في بني قريظة، وذكر النضير مع بني قريظة هنا باعتبار ان كان في نضريين في ايه، في بني قريظة، زي ما معلوم يعني ان كان في نظريين موجودين، اللي كانوا موجودين في خيبر، وجم ليه؟ جم ليه بني قريظه، منهم حويي بن اخطب. فيومئذ، لكن هي اصلا كانت في بني قريظه، الاثنين ما كانوش متحاصرين مع بعض يعني. فيومئذ امدنا الله تعالى ب3000 من الملائكه، ففتح لنا ففتح لنا فتحا يسيرا. وقال الضحاك وعكرمه: كان هذا يوم احد، اللي هو الامداد او وعد الامداد، اذ تقول المؤمنين: لا يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه منزلين. هنا بقى قول اخر ان هو في احد، قال: وعدهم الله المدد ان صبروا فلم يصبروا فلم يمدوا به. قوله تعالى: ان يمدكم ربكم، والامداد اعانه الجيش بالجيش، وقيل ما كان على جهه القوه والاعانه يقال فيه امده امدادا، وما كان على جهه الزياده يقال مده مدا، ومنه قوله تعالى: والبحر يمده. وقيل: المد في الشر والإمداد في الخير، يدل عليه قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون ونمد لهم من العذاب مدا. وقال في الخير: أني ممدكم. طبعا ممدكم تبقى من أمد، من فعل مزيد بالهمزة، بألف من الملائكة مردفين. وقال: وأمددناكم بأموال وبنين. وهذا فيه برضو متعدي. قوله تعالى، أو مزيد أقصد بالهمزة، قوله تعالى: ب3000 من الملائكة منزلين، قرأ ابن عامر بتشديد الزاي على التكثير منزلين، لقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وقرأ الآخرون بالتخفيف، دليله قوله تعالى: لولا أنزل علي الملائكة بالتخفيف، وقوله: وأنزل جنودا لم تروها بالتخفيف. ثم قال: بلى نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا، أي مخالفة نبيكم، ويأتوكم يعني المشركين من فورهم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والحسن وأكثر المفسرين: من وجههم هذا. وقال مجاهد والضحاك: من غضبهم هذا، لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة، لم يرد 5000 سوى ما ذكر من 3000، بل أراد معهم مش 5000 فوق الثلاثة يعني. وقوله مسومين أي معلمين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو مسومين، وقرأ الآخرون بفتحها مسومين، فمن كسر الواو فأراد أنهم سوموا خيلهم، ومن فتحها أراد به أنفسهم، والتسويم الإعلام من السومة وهي العلامة. واختلفوا في تلك العلامة. قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم. وقال هشام بن عروة: والكلبي عمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وقال الضحاك وقتادة: كانوا قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنابها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم. قوله تعالى: وما جعله الله، يعني هذا الوعد والمدد، إلا بشرى لكم، أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني لا تحيلوا بالنصر على الملائكة والجند، فإن النصر من الله تعالى، فاستعينوا به وتوكلوا عليه، لأن العز والحكم له. قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقول: لقد نصركم الله ببدر، ليقطع طرفا، ببين التعلق بتاع ليقطع، أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا. وقال السدي: معناه ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، فقتل من قادتهم وسادتهم يوم بدر 70، وأسر 70. ومن حمل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ 16، وكانت النصرة للمسلمين حتى خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقلب عليهم أو يكبتهم. قال الكلبي يهزمهم، وقال يمان يصرعهم لوجوههم، وقال السدي يلعنهم، وقال أبو عبيدة يهلكهم، وقيل يحزنهم، والمكبوت الحزين، وقيل أصله يكبدهم أي يصيب الحزن والغيظ أكبادهم، والتاء والدال يتعاقبان كما يقال سبت رأسه وسبده إذا حلقه، وقيل يكبتهم بالخيبة فينقلبوا خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية، اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال قوم نزلت في أهل بئر معونة وهم 70 رجلا من القراء بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة في صفر سنة 40 من الهجرة على رأس 4 أشهر من أحد، ليعلموا الناس القرآن والعلم. أميرهم المنذر ابن عمرو فقتلهم عامر بن طفيل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. بإسناده عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعات الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال قوم نزلت يوم أحد. بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اللهم لعن ابا سفيان، اللهم لعن حارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن اميه، فنزلت ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم فاسلموا وحسن اسلامهم. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن اسحاق لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يوم احد ما باصحابهم من جدع الاناف والانوف وقطع المذاكير قالوا لئن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالاستئصال فنزلت هذه الآية، وذلك لعلمه فيهم لعلم الله فيهم بأن كثيرا منهم يسلمون. فقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس إليك، فاللام بمعنى إلى، كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي إلى الإيمان. قوله تعالى أو يتوب عليهم قال بعضهم معناه حتى يتوب عليهم أو إلى أن يتوب عليهم، يبقى هنا اللي هي أو الناصبة يعني، ويبقى النصب ب أن المضمرة بعد أو على القول ده. وقيل هو نسق على قوله ليقطع طرفا، نسق على قوله يعني معطوف على ليقطع طرفا في الآية اللي قبلها وليس لك من أمر شيء تكون اعتراضا، وده مشهور عند المفسرين. وقيل هو نسق على قول ليقطع طرفا، وقوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية، اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء بل الأمر أمري في ذلك كله. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أراد به ما كانوا يفعلون عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لكي ترحموا وسارعوا، قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واو، سارعوا إلى مغفرة من ربكم من غير واو، إلى مغفرة من ربكم أي بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام، وروي عنه إلى التوبة، وبه قال عكرمة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أداء الفرائض، وقال أبو العلية إلى الهجرة، وقال الضحاك إلى الجهاد، وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. روي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى، وجنة أي وإلى جنة معطوفة على مغفرة يعني، عرضها السماوات والأرض أي عرضها كعرض السماوات والأرض كما قال في سورة الحديد وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي سعتها، وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها؟ قال الزهري إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض لا غير، معناه كعرض السماوات السبع والأراضين السبع عند ظنكم، كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني عند ظنكم، وإلا فهما زائلتان. وروي عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم، وقالوا أرأيتم قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة، ومعناه أنه حيث يشاء الله. فإن قيل قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأراد بالذي وعدنا الجنة، فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض كما أخبر. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة، أفي السماء أم في الأرض؟ فقال وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل فأين هي؟ قال فوق السماوات السبع تحت العرش. وقال قتادة كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر. فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة، وقد جاء في الحديث بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب من الجنة، قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة، بعيد من الناس قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. والكاظمين الغيظ، أي الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، والكظم حبس الشيء عند امتلائه. وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره، ومنه قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. بإسناده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. والعافين عن الناس، قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب. وقال زيد بن أسلم يعني سوء الأدب على أنه عفو عن وعفو سوء الأدب أو سوء الأدب كأنها ممكن تبقى بدل الشمال يعني. وقال زيد بن أسلم: ومقاتل عمن ظلمهم وأساء إليهم، والله يحب المحسنين. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، قال ابن مسعود: قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا، كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه، اجدع أنفك وأذنك، افعل كذا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء: نزلت في نبهان التمار، وكان وكنيته أبو معبد، أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا، فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أجود منه. فذهب بها إلى بيتي فضمها إلى نفسي وقبلها، فقالت له: اتق الله. فتركها وندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فنزلت هذه الآية. وقال مقاتل والكلبي: آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف، فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله، واستخلف الأنصاري استخلف الثقفي الأنصاري على أهله، فاشترى لهم اللحم ذات يوم، فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها وقبل يدها، ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه. فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري، فسأل امرأته عن حاله، فقالت: لا أكثر الله في الإخوان مثله، ووصفت له الحال، والأنصاري يسيح في الجبال تائبا مستغفرا. فطلبه الثقفي حتى وجده، فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجا. فقال الأنصاري: هلكت. وذكر له القصة، فقال أبو بكر: ويحك، أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم؟ ثم أتى يا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك، فأتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل مقالتهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى له فيه. وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. قال جابر: الفاحشة الزنا، الزنا أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس. وقال مقاتل والكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. وقيل فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. وقيل فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا. طبعا كل ده عشان المغايرة. ذكروا الله أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم. وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله باللسان عند الذنوب فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي وهل يغفر الذنوب إلا الله، استفهام مضمن النفي. ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا. وأصل الإصرار الثبات على الشيء. وقال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار، بإسناده عن أبي نصير قال: لقيت مولا لأبي بكر رضي الله عنه فقلت له: أسمعت من أبي بكر شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة وهم يعلمون. قال ابن عباس: والحسن ومقاتل والكلبي وهم يعلمون أنها معصية. وقيل: وهم يعلمون أن الإصرار ضار. وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وقال الحسين بن الفضل: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب. وقيل: وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت. وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثواب المطيعين، بإسناده عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ورواه أبو عيسى عن قتيبة عن أبي عوانة وزاد، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. بإسناده عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان قاضٍ بالمدينة يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. فمكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أنه له أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: قال يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا، بعد أن لا تشرك بي شيئا. يا ابن آدم، ابن آدم، إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك. بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. قال ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، إلى آخرها. قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قال عطاء: شرائع. وقال الكلبي: مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي الله عنهم. وقال مجاهد: قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك في من كذب قبلكم. وقيل: سنن أي أمم، والسنة الأمة. قال الشاعر: ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثلكم في سالف السنن. وقيل معناه أهل السنن، والسنة هي الطريقة المتبعة في الخير والشر. يقال: سن فلان سنة حسنة وسنة سيئة، إذا عمل عملا اقتدي به من خير وشر. ومعنى الآية: قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة أنبيائي عليهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي آخر أمر المكذبين. قال: وهذا في حرب أحد، يقول الله عز وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي. يعني إيه هذا في يوم أحد في حرب أحد؟ يعني فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني كأن هذا في الاعتبار اللي وقع في يوم أحد، ليست هذه نهاية الأمر، ولكن انظروا في سنن الله سبحانه وتعالى كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الله عز وجل: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وإهلاك أعدائه. هذا أي هذا القرآن بيان للناس عامة وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين خاصة.

معناه انهم ان قتلوكم فهو تطهير لكم، وان قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. ام حسبتم، احسبتم ان هنا ام دي ايه؟ ام منقطعه. ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله، اي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، وذلك ان قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا فاراهم الله يوم احد. وقوله تمنون الموت اي سبب الموت وهو الجهاد من قبل ان تلقوه فقد رايتموه، يعني اسبابه، رايتم الموت يعني رايتم اسبابه. فان قيل ما معنى قوله وانتم تنظرون بعد قوله فقد رايتموه؟ قيل ذكره تاكيدا، وقيل الرؤيه قد تكون بمعنى العلم، فقال وانتم تنظرون ليعلم ان المراد بالرؤيه النظر. وقيل وانتم تنظرون الى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي ينظرون اليه، يعني تنظرون الى محمد صلى الله عليه وسلم، المفعول غير مفعول رايتموه. طيب، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نتوقف هنا ان شاء الله، ونكمل المره القادمه باذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.